السلام عليكم. اسمع هالقصة الغريبة العجيبة اللي حصلت في سلطنة عمان عام 2004. في شابين مراهقين، واحد اسمه صالح والثاني اسمه عوض، هذول زملاء دراسة يدرسون في مدارس أجنبية ثنائية اللغة. أسرهم من الأسر اللي الغنية وكذا، ويبي يطورون عيالهم، مدخلينهم أدارس الأجنبية، وهذول صايرين أصدقاء من مرحلة المتوسطة إلى أن دخلوا للثانوية. كان عمارهم 17 سنة في عام 2004 إلى يوم حصول الواقع أو القصة، قصة الليلة. المهم، صالح وعوض في بداية 2004 تعرفوا على مراهق أمريكي معاهم في المدرسة. هذا أسرته جاية إلى سلطنة عمان، عندهم شغل، ومدخلين ولدهم اللي اسمه جورج للمدرسة يكمل دراسته. تعرف عليه صالح وعوض وصاروا أصدقاء. وانتم عارفين لما واحد يتعلم اللغة الإنجليزية ويصير في موضوع المحاكاة أو الاحتكاك مع الشخص الأجنبي يتطور عندك اللغة. فكانوا مبسوطين إن متعرفين على واحد أمريكي، ورايحين وجايين، وهذول كذلك من عوائل اللي عيالهم صايرين يعني كلهم أجانب، اللي هو صالح وعوض، يعني يطلعون ولبس وما أدري شنو لغتهم، فمتماشي معاهم هالأمريكا هذا، مبسوطين في العلاقة اللي بينهم. يوم الأيام هذا جورج الولد المراهق اللي أصغر منهم تقريبا بسنة سنتين، قال يا صالح أنت وعوض تعالوا عندي في البيت، زوروني، خلوني أعرفكم على بابي ومامي. قالوا له يلا أوكي ما في مانع، وفعلا يأخذهم إلى بيتهم. هم ساكنين في مسقط، أبوه ما هو موجود، أبوه مهندس نفط، وتعرفون مهندس النفط ما شاء الله يأخذون يعني خيشة فلوس، رواتب عالية ما شاء الله، الله يهنيهم. فيطول في دوامه، يعني مرات يأخذ يومين ثلاث، مرات أكثر، أو في أماكن بعيدة أو صحراوية، فيغيب عن البيت. فيوم جو ما لقوا إلا والدة جورج، اسمها ريبيكا تومسون، زوجها اسمه مارك لي تومسون، وهي ريبيكا تومسون ماخذة اسم عائلة زوجها. أنتم عارفين هذا النظام عندهم في الأجانب. مالكم بالطويلة، ريبيكا يوم دخلوا صالح وعوض ولا هالمرة الطويلة العنقة هالشقرة البيضة اللي لابسة لبس بيت مفاتنها وكذي، وهذول شباب ما هم متعودين يشوفون هالمنظر. وانتم عارفين بعض الامريكان يعني الوضع عادي عندهم، يوم دخلوا ويشوفون وهذول مراهقين يعني انبسطوا على السالفة. هذه ريبيكا فاتنة من الجمال، هذه لو يدخلونها مزاين الابل تطلع الاولى، حنقة طويلة وجماله. وهذا صالح عوض طارت عيونهم، وجورج ولدها يشوفهم، يعني يشوف نظراتهم ويسالفون بينهم بين بعض يتساسرون، لكن كان عادي عنده، يعني عبالة انه يمدحون امه يعني عادي عنده. المهم ريبيكا يوم شافت صالح وعوض وتهلي فيهم ويولكام والسعلة مباركة وتعال، وتحط لهم هالكيك وهالعصير وهالشوكلت وشوي، وتلعب معاهم وتضحك معاهم، وهذول مبسوطين ويتكلموا معاها انجليزي، وهي مبسوطة عليهم ان هذول فاهمين عليها. المهم توطدت العلاقة بين ريبيكا وصالح وعوض عن طريق ولدها جورج. طبعا جورج هذا طلع ما هو ولدها، هذا ولد زوجها مارك. أساسا ريبيكا يوم كانت في أمريكا كانت متزوجة واحد وجايبة منه بنت، وبعدين حبت مارك اللي هو المهندس النفط اللي يشتغل في سلطنة عمان. يوم حبت مارك تطلقت من الأولاني وتزوجت مارك. مارك جاه عقد عمل في سلطنة عمان، فقامت إيه راحت مع مارك وولدها جورج إلى سلطنة عمان، استقرت في مسقط وتركت بنتها هناك. بنتها شوي يعني ما هي صغيرة، يعني عمارها في سنن المراهقة يعني تقدر تعيش وعندهم عادي هالوضع هذا. المهم فريبيكا صارت كل يوم تقول حق جورج روح جيب ربعك صالح وعوض خلهم يجون قول لهم ان انا عزمتهم على الغداء ولا على العشاء. وهذوليك ما يصدقون لما يقول لهم جورج تعالوا والدتي عزمتكم ويطيرون من الفرحة مبسوطين مراهقين ويشوفون شيء غريب ويمثلون على ريبيكا ان هي مثل والدتهم يعني. وهي كذلك تدري ان صالح وعوض ينظرون لها نظرة غريبة لكن هي مبسوطة على هالشيء. وفوق هذا هي تتعمد تغريهم. الله يستر منك يا ريبيكا شنو تبي من صالح وعوض؟ صالح وعوض كان بالنسبة لريبيكا مشروع سري. شنو هالمشروع؟ اسمع السالفة اللي ما تسولف. صالح وعوض رايحين رادين على بيت ريبيكا وزوجها غايب في الدوام، وهذول تعلقوا فيها وصارت تلعب معاهم وتسولف وتسولف لهم عن أمريكا وتسولف لهم عن ما أدري شنو، وهذول كل ماله يعني يتعلقون فيها أكثر. ويوم عن يوم يوم عن يوم إلى أن أصبحوا خلاص ما يقدرون يفارقون ريبيكا. ريبيكا عندها مشروبات مسكرات يعني روحية في البيت، وكل شوي تحط لهم تشربهم شوي شوي تشربهم، وهذوليك يعني داشين جو وتعلقوا فيها وبسوالفها وصاروا يحبونها أكثر من أمهاتهم. أم جميلة وكذا يعني شلون جابتها لهم خلتهم إغراء على حنان على ما أدري شنو. هي كانت تسوي لهم غسيل مخ أو لحس المخ أو لحس العقل، وهذا ترى مسمى علمي على فكرة. تقول يعني شنو معقولة يعني كانت فعلا تسوي لهم غسيل مخ؟ نعم كانت تسوي لهم غسيل العقل. ولأنها أصلا ريبيكا لما كانت في أمريكا متخصصة في علم النفس، وكانت طول هالفترة اللي تضبط العلاقة بينها وبين صالح وعوض الشابين المراهقين اللي عمرهم 17 سنة اللي تعلقوا فيهم مفاتنها وجمالها وروحتها وجياتها وسوالفها والقعدة عندها وكذا، كانت قاعدة تغسل عقولهم ونجحت بجدارة. تقول شلون يعني شلون غسلت عقولهم؟ أنا أقول لكم غسل المخ أو غسل العقل أو لحس العقل يحتاج أنواع من الأسلحة اللي يتم استخدامها علشان تغسل مخ الإنسان، منها اللي هي يسمونها متلازمة ستوكهولم. هذا تعرف تسمعون فيها متلازمة ستوكهولم اللي المخطوف بالنهاية يحب الخاطف، يعني يغسل مخه ويخليه يعني هو خاطفه، ولما يطلق صراحة يقوم هذا المخطوف يحب الخاطف ويدافع عنه. ستوكهولم ليش سموه ستوكهولم؟ أنا أقول لكم هذا واحد اسمه جان إريك في عام 73 دخل على بنك يعني صوته مسلح واحتجز 6 من الرهائن تقريبا، حجزهم 7 أيام 8 أيام والشرطة تفاوضة واطلق صراحهم يا ابن الحلال وإحنا خلاص ما راح نسوي لك شيء يفاوضونه. قال لهم لا ماني هاتهم، راح أقتلهم إذا ما تنفذون مطالبي. قالوا شنو مطالبك؟ قال جيبوا لي 700,000 دولار وأبيكم تجيبوا لي سيارة عشان أهرب فيها، وقبل لا أهرب أبيكم طلعون عندي واحد من أصدقائي في السجن. طبعا حاولوا إلى أن قدروا أن يسيطرون على الموقف ويعتقلونه. المصيبة مو هني، المصيبة مو بجان جان إيريك اللي سطع على بنك ستوكهولم، لا المصيبة بالرهائن 6. لما أفرجوا عنهم وما فيهم شيء قالوا لهم تعالوا خلاص، بعد ما هدى الوضع وصارت المحاكمة قالوا حق الرهائن تعالوا اشهدوا ضد جان هذا اللي سطع على البنك. قالوا لا مستحيل، احنا جان نحبه واحنا ندافع عنه، والرجل ما يلام انه اقتحم البنك، الرجل محتاج وكذا. لا، وفوق هذا، فوق انه رفضوا انه يشهدون وفشلوا المحاكمة، قاموا سووا حملة تبرعات لجان يساعدونه انه يسددون عليه ديونه وانه يعطونا المبالغ هذه، وسووا ضجة في ذاك الوقت، حتى انهم جابوا لهم اطباء نفسيين متخصصين في العلم الجنائي يبي يعرفون هذول الستة الرهائن شلون انقلبت حالتهم كذي، شلون قاموا يحبون اللي خاطفهم ويدافعون عنه ويسووا له حملة تبرعات، انجنوا منهم. لكن مرت هالسالفة مرور الكرام، يعني قالوا هذول مجانين، شلون قدر انه يغسل عقولهم؟ هذا اللي هو بنك ستوكهولم ما انتبهوا على السالفة، يعني طنشوها. لكن بعدها بكم سنة في وحدة اسمها باتريشا، باتريشا هذه بنت رجل أعمال معروف، وهذا الرجل معروف وكاتب والناس تعرفه، اخطفوها جماعة يسمونها جماعة أو جيش التحرير السمبيوني، جماعة جيش تحرير السمبيوني. هذه جماعة إرهابية طلعت في أمريكا في أول السبعينات، شغلتهم بس يقتحمون البنوك ويخطفون العالم، ويعني عندهم أعمال إرهابية. اخطفوا منه باتريشا، صار الضجة ويحاولون أن يتفاوضون مع هالجماعة هذه المسلحة أن تطلق سراح باتريشا، ماكو فايدة. بعدها فترة ويصير سطو على بنك، ساطين عليه هالجماعة هذه السمبيوتي، هذا سمبيوني عفوا، شفين على السمبيوتي، السمبيوني صار سطو على بنك. يوم جو الشرطة وقدروا يلقون القبض على المقتحمين، ولا مشاركتهم باتريشا المخطوفة غاسلين مخها، لا وقامت تشاركهم في العمليات وقامت تشيل السلاح، وحتى ان بعض الرهائن في البنك قالوا هذه اصلا هي اللي كانت تكتفنا وتربطنا وكانت تقول لنا لا احد يتحرك وكانت تساعدهم في جمع. يوم قالوا امسكوها وودوها لابوها، قالوا لا هذه بنتك المجنونه، يعني مو كانت مخطوفه شلون كذي؟ قالت لا انا متعاطفه معاهم، وانا خلاص يعني صرت اؤمن بالعقيده والمبادئ يعني اللي كان يمشي عليها هالجيش، جيش التحرير هذا الأمريكي. يوم عرفوا أن باتريشا هذه انقلبت حالها 180 درجة، خضعوها للفحص، قالوا إذن هذه نفس سالفة الرهائن الستة في بنك ستوكهولم، سموها متلازمة ستوكهولم. فستوكهولم هذه ستوكهولم يعني كل ما واحد يخطفها شخص ويتم معاه فترة، هذا يقدر يسيطر على عقله ويغير مبادئه ويغير أفكاره، يصير هذا الشخص يدافع عنه. لا تروحون بعيد، ليش أعطيكم أمثلة بعيدة؟ خاطفة الدمام مو كانت خاطفة ثلاثة؟ أول أيام عودتهم لأهليهم كانوا يدافعون عن خاطفة الدمام، كانوا رايحين للمحامي، حتى المحامي نفسه طلع بلقاء وقال ان جوني المخطوفين الثلاثة ويدافعون عنها ويقولون هذه حرام وهذه ربتنا احسن تربية. هذه متلازمة ستوكهولم اللي هي خلي المخطوف يتعاطف مع الشخص اللي اضره او الشخص اللي ارتكب فيه جريمة او اللي اختفى او اللي اغتصبه او اللي عمل فيه اي شيء. لكن بعدين هذول لما ردوا عند اهاليهم وكل واحد من الاسر احتضن اولده، لا رجعت له المبادئ الأصيلة، فهم الدنيا، عرف أنه كان مخدوع، والحمد لله الله يسر عليهم. ففي كثير من الحوادث المخطوف أو المتضرر يدافع عن المجرم نفسه. هذه ريبيكا سوت في صالح وعوض نفس السالفة، غسلت عقولهم وخلتهم يتعاطفون معها، لأن هي استخدمت معاهم سلاح العاطفة وصاروا متعلقين فيها. المهم شلون نفذت الجريمة اللي في بالها؟ أنا أقول لكم، يوم من الأيام وكالمعتاد قالت حق جورج ولدها أو ولد زوجها، وروح نادي لي صالح وعوض علشان يعني انا عزمتهم على جلسه قهوه وشوكليت وكذي. وقال لهم هذول جايين طايرين مبسوطين. يوم دخلوا البيت صالح وعوض ومعاهم جورج اللي هو زوجها، ولا يشوفون ريبيكا مقطع ملابسها وشعرها منكوش وفي أثر كدمة على الخد ودم ينزف من فمها وطايحة بالأرض وتبكي. وهذول يوم شافوا المنظر ويدخلونها واتهبن يا ريبيكا واتهبن. قالت لهم لا خلاص I can't talk now. أنا تعبانة مالي خلق أسولف وياكم. وهذول يعصبون من اللي سوى في كذي، تكلمي من اللي سوى في كذي. كان تمسك منه صالح وعوض. قالت لهم هذا مارك. شنو؟ قالت لهم هذا مارك لي هذا اللي هو زوجها، هو اللي سوى فيني كذي. المهم شالوها وحطوها على الكنب وقعدوا يعني عالجونا زعلانين مضايقين متقطعين داخليا على شار ريبيكا. منو هذا الوحش اللي مد ايده على انسانة جميلة حنونة مثل هذه؟ المهم مولعين نار وعوض يصرخ وصالح يصرخ والله لا اشرب من دمه، والله لا اسوي فيه وفيه وكذا وكذا. وتمسكهم ريبيكا قالت لهم لا تصرفوا بحكمه وعقل. قالوا لها شلون يعني؟ قالت تعالوا اجلسوا لحد ما ارتب نفسي واجي اسولف معاكم. طبعا ايه كذلك حتى جورج هذا ولد زوجها غاسلة مخها أصلاً، إيه مربيتها خبيثة المرة هذه. راحت تزينت وكذا وردت له مرة ثانية منورة كأنه ما فيها شيء لكنها حزينة، يعني عرفتوا الملكة الحزينة كذي تسوي له. المهم هذا متقطع قلوبهم عليها، وها يا ريبيكا تكلمي شنو نقدر نسوي لك، شلون نقدر نساعدك؟ قالت لهم أنا بقول لكم الحقيقة اللي أنا كنت مخبيتها من زمان. وجورج نفسه يعرف القصة هذه، وجورج ساكت الطل هذا يسوي نفسه ما يدري، منزل راسه. قالت مارك لي زوجي هذا سيء جدا ودائما يضربني ويعنفني ودائما يسوي فيني وما يسوي فيني، ودائما أنا أشعر بالإهانة وأنا ما أدري شنو، وأنا أحس أني أنا مسجونة في هالبلد، يعني بلد الأمان وكذا، لكن هذا مستغل أني أنا بعيدة عن أمريكا وهني أنا ما أعرف أحد، أنا ما عندي أحد في هالدنيا إلا أنت يا صالح وأنت يا عوض. يوم قالت أنا مالي في الدنيا غيركم، ويقوم صالح يعطيها صرخة الزير سالم، قالها عليه اللعنة والله لا قطعة والله لا سوي فيه وما سوي فيه. قالت لا لا لا لا لا، أنت يا صالح وأنت يا عوض وأنت كذلك يا طل الصغير جورج مستعدين تساعدوني؟ قالوا أكيد، شلون بس فهمينا. قالت أنا أسوي لكم خطة علشان نتخلص من زوجي مارك ونعيش إحنا الثلاثة في أسرة سعيدة بروحنا. وهذول مصدقين مراهقين وطايحين مريس ومصدقين، وهذه تفلم عليهم. قالوا إيه شلون؟ قالت لهم لا عطوني يومين ثلاثة أفكر بالطريقة المناسبة علشان نتخلص منها. قالوا أوكي. وخلال هالأيام صارت كل يوم تشكل صالح وعوض، وهذوليك ميتين قهر وقاموا يغلون حقد وغل على مارك زوجها، هذا الحقير اللي قاعد يسوي فيها الطريقة هذه حرام عليه، وشلون كذي ولازم نساعدها والمسكينة ما لها أحد وقاعدة يعني تستنجد فينا، وإحنا لازم نكون يعني قد المسؤولية. لعبت فيهم لعب. هذه ربيكا قالت لهم تعالوا أبيكم يعني في موضوع نتناقش عن الخطة. وهذا الكلام كان في تاريخ 29/12/2004 قبل نهاية السنة، قبل رأس السنة يعني الجديدة اللي هي 2005، رأس قبل رأس السنة. جلست معهم تسولف معهم، قالت أنا عندي أكثر من طريقة أن يعني أن تخلص فيه عن طريق حادث مروري. قالوا له شلون يعني؟ قالوا أنه يعني أنتم تنتظرونه يعني لما يجي من العمل، ودائما هو لازم يدخل الشارع الفلاني علشان يوصل للبيت، واحد يجي ويصطدم فيه يعني بشكل قوي. قالوا له زين سيارة من وين نجيبها؟ شلون ومن اللي بيسوق؟ وشلون ننتظر بهالليل والناس راح تشوفنا ويصير حادث؟ والسيارة من وين نوفرها؟ يعني أكيد راح يبين بعدين إن إحنا مسوين حق. لا لا الطريقة هذه ما تضبط. قالت الزين تساعدوني أن نحط له سم يعني بالأكل؟ قالوا زين وإذا حطينا له سم بالأكل؟ هي قاعدة تعطيهم اقتراحات وتبي تشوفهم هم يعني شنو الفكرة اللي يقدرون ينفذونها. قالت لهم في طريقة، لكن هالطريقة هذه علشان نبعد الشبهة لازم أنا وجورج ما نتدخل في تنفيذها. قالوا شلون؟ قالت شوف يا صالح، بكرة تكون ليلة رأس السنة، بكرة يوم تقصد أن زوجها مارك مبلغها أن بكرة في عنده سهرة، سهران مع أصدقاء أو كذي في احتفال في رأس السنة بتاريخ 30/12/2004، عازمين ربع. قالوا له احنا عندنا سهرة رأس السنة وراح يشربون، طبعا ربع كلهم أمريكان وما أمريكان، فمبلغها قالت بكرة هو راح يسهر، هو قال أن أنا راح أسهر، فراح يكون الوقت المناسب أن ننفذ الجريمة. لما يجي من الحفلة أو من السهرة يكون سكران طينة ما يقوى يسوي شيء، يا دوب يدخل البيت كالمعتاد، كل ما يروح حق حفلة يجي سكران ويدخل البيت على طول للفراش وينام. قالوا له زين وبعدين بعد ما يدخل البيت؟ قالت هو دائما يروح على طول لغرفة النوم وينام، أنا إذا شفته خلاص دخل في النوم العميق وبدأ يشخر كالعادة أفتح لكم الباب الخارجي تدخلون وأدليكم على الغرفة وأنا أخذ جورج ونطلع برا البيت. ليش؟ علشان أكون متواجدة عند أحد الأصدقاء يكون شاهد على وجودي أثناء وقوع الجريمة. قالوا لها والله فكرة حلوة. قالت أنتم تدخلون تقتلونه وتطلعون برا. قالوا زين شلون نقتله؟ قالت هو أصلا سكران يكون يعني أصلا نايم ولا راح يصح، تضربونه في آلة حادة أو بايب حديدي، بيب تعرفونه أو الماسورة هذه، تضربونه على رأسه وهو نايم راح يتوفى على طول، وبعد ما تنفذون الجريمة تسحبون جثته إلى السيارة وراح أخلي لكم مفتاح سيارته موجودة، حطوه في صندوق السيارة واخذوه ورموه في أحد المناطق الصحراوية. قالوا أوكي. وقالت صدقوني إذا نفذتوا هالجريمة وخلصتوني من المجرم المتوحش أنتم راح تنقذون إنسانة، أنتم ما تدرون شنو أجركم في الدنيا استغفر يا ربي. وهي تلعب عليهم كذا بهالموال هذا، وهذول مصدقين، واللي يفكر انه راح يعيش معاها في امريكا، وهذا يفكر انه من وراء رفيج انه ممكن يتزوجها حتى لو كانت اكبر منه بعشرين سنة، وتعرفون المراهقين شلون يفكر، يعني جننتهم. او فعلا او يجي مارك مثل ما كانت مخططة له اربيكا، هذه جاء سكران دايخ ماله خلق وفتح الباب البيت لقى ريبيكا قاعدة وولده جورج، ويدخل غرفة النوم وعلى طول السرير وينام على ظهره وفاتح إيدينه كذي يمين ويسار، ويبدأ يشخر شارب 10 جالون خمر، ودايخ ويشخر ويشخر. هني تأكدت إنه خلاص، وتطلع تسحب وتفتح الباب وتنادي على صالح وعوض، ولا صالح شايل معاه الماسورة هذه البايب الحديدي وزنها 15-20 كيلو، ويدخل معاه عوض ويتمشون، وربيكا معاهم قالت لهم تعالوا تعالوا، وتجيبهم إلى غرفة نوم مارك. قالت بس أطلع أنا وجورج نفذوا الجريمة. قالوا أوكي، وفعلا خذت جورج وطلعت. يجي صالح وشوي شوي تسحب إلى أن وصل إلى حد راس مارك وهو نايم على السرير، يرفع هالماسورة يضربها بكل ما أوتي من قوة على وجه مارك وهو نايم، طب، وهي ضربة واحدة شلال من الدم. طبعا مارك على طول سكت، ولا صوت ولا تنفس ولا أبدأ أي مقاومة، ضربة واحدة. هذا ضربة بشنو؟ ضربة بالبايب الحديدي على أنفه، وهذا نايم على ظهره، ويضرب على الأنف، كسر الأنف وعظمتين اللي تحت العين الوجنتين وأسنانه، وكاسر نص الوجه يعني خافس فيه خفز خلاص، ودم ينزف من كل مكان. قال خلاص مات، ومبسوط صاحبه عوض انه يعني كانت العملية سهلة جدا يعني. ويسحبون الجثة، يسحبون، وعوض يطلع برا يشوف في أحد لا، ويرجع مرة ثانية يساعد صالح، ويسحبون الجثة إلى أن طلعوها برا، ويفتحون صندوق سيارة مارك نفسه ويرفعون الجثة. يا الله حطوها في الصندوق وعفسوه برجوله لأن مارك طويل، ويا الله دخلوا وسكرون الصندوق ويركبون السيارة. وهم ماشين ويسمعون صوت شخير، لكن ما هو شخير النوم، شخير الموت الله يكفينا الشر، يشخر صوته هو في الصندوق مبين عندهم. وهذول من الخرعة بدأوا يشغلون أغاني ويعلون على الصوت حيل، وهذاك يشخر يشخر الظهر يبي يتكلم يبي يصرخ، أو صرخته فيها تعرفون يتغرغر بهالدم ويصرخ، وهذول يعلون في صوت الموسيقى خايفين ان احد بالشارع يسمع الصوت. وماشيين في سيارة مارك. وين راحوا؟ راحوا الى ولاية السيب، وفي هناك طريق ترابي ادخلوا فيه الى ان صاروا بعيد عن الشارع، ويوقفون وينزلون ويفتحون الصندوق، ولا هذا رجل اللي طايح بس يشخر يشخر يشخر ابدا ما في اي ردة فعل، ويطلعونه غصب من الصندوق ويحطونه على الارض. تقول اكتفوا؟ لا ما اكتفوا، هذا الى الان باقي في روح، وهذول خايفين ان يعني يضربونه مره ثانيه او يقتلونه، ما هم عارفين ايش يسوون. ويطلعون بسيارة مارك، اتركوه في طريق الرملي هذا ترابي، ويروحون الى محطة بترول ويشتروا لهم علبة وحطوا فيها البنزين، ورجعوا مرة ثانية إلى مارك، والمسكين إلى الآن ينزف. توقعوا شو سووا فيه؟ ويكبون عليه البنزين ويولعون فيه النار. يا ربي سترك يا ربي، يقولون منها يموت ونتأكد من موته، ومنها ان نخفي آثار الجثة او علشان ما حد يتعرف على الجثة. وهذه اصلا كانت خطة ربيكا قايلت لهم إن بعد ما تقتلونه لازم تحرقونه، تحطونه في مكان، تحطونه في حفرة وتحرقون الجثة. لكن ما كانت تدري إن هم حرقوه حيا. هذول يعني تعرف الخبل الموصى، موصيتهم إن يحرقون الجثة، لكن هذول خبول وموصينهم، فهم بالنهاية بيحرقونه، يحرقونه حي وهو ميت. هذا سافة خبل الموصى أقولها لكم بعدين ليش يسمون المثل هذا خبل الموصى. المهم قاموا وحرقوا الرجال وهو حي، وهذاك ينازع ينازع ينازع إلى أن مات. وانتظروا لين تفحمت الجثة وياخذون سيارته ويرمونها خلف أحد المراكز التجارية وينزلون ويركبون تاكسي ويرجعون إلى بيت ريبيكا. ما لقوها، البيت فاضي، يضربون الباب ما في أحد، ارجعوا كل واحد إلى بيته. ريبيكا سوت، كانت موجودة عند مجموعة من أصدقائهم ومن عائلات زملاء زوجها وكذا، وتدري إن هذول الرجال اللي هم الأمريكان أصدقاء زوجها كلهم سهرانين في حريمهم، كل واحدة في بيتها، فراحت عندهم علشان تثبت إنها كانت موجودة هي وولدها جورج لحظة وقوع الجريمة. المهم وهي قاعدة عند واحدة من زوجات أصدقاء مارك تقول لها يعني مارك سهران مع زوجك، قالت له إيه صح، وأنت عارفة دائما هم يسهرون. قالت أنا بجلس عندك لين يرجعوا. قالت لي بالعكس تسليني. هذه بالليل زوجها رجع سكران ورجع البيت، فقالت له وين مارك؟ قال لها ايش دراني انا فاضي لك ولا فاضي حق مارك انا. فقالت له خلاص اوكي، الظاهر ان مارك راح البيت. لما راحت البيت قامت واتصلت على المرأة اللي كانت قاعدة عندها، قالت لها الله يعافيك، اسألي زوجك لأن مارك ما رجع البيت للحين. فهذيك راحت صحت زوجها السكران، قالت له ابن حلال وينه وراح مارك هذا؟ زوجته تتصل على قاش دراني كان سهران معانا وراح من زمان، ايش دراني أنا. انتظرت ساعة ساعتين، قامت هذه ريبيكا والدقدق تتصل على أغلب أصدقاء مارك. ليش؟ عشان تثبت لهم أنه إلى الآن بالحفلة وأنه ما جاء، علشان تثبت وتضبط الوضع. إلى اليوم الثاني وتقوم تسجل بلاغ والوضع 100% أبدا ولا حد اشتبه فيها. اليوم الثاني أحد المارة على طريق الترابي في ولاية السيب ويشوف هالجثة المتفحمة ويبلغ السلطات الأمنية، ويجون رجال الأمن والطب الشرعي ويرفعون الجثة ويبحثون يدورون مني منك منو هذا، ويتعرفون على هويته أن هذا مهندس بالنفط أمريكي الجنسية اسمه مارك لي تومسون. وهذا قصة وين زوجته؟ زوجته والله مقدمة بلاغ، اتصلوا عليه تعالي يوم شافته تنهار. نو مارك لي تومسون نو، يعني زعلانة. المهم تمثل وتبكي واستنفار، رجال الأمن هذا أمريكي مهندس نفط ومقتول ومحروق بهالطريقة البشعة ومضروب، يعني لا هذا واحد بينتقم منه، لا يكون في واحد تفكيره بينتقم من الأمريكان ونبتلش إحنا مع الدول الثانية، ما يصير. وهذا يعتبر ضيف عندنا وهذا مهندس في النفط عندنا. وصار استنفار، اقلبوا الدنيا يدورون يدورون يعثرون على سيارة مارك خلف المركز التجاري. يوم فتشوها ولا فيها دم، هذا الدم يعود إلى مارك. شلون؟ شيكوا ولا فيها بصمات، يشيكون على البصمات ما قدروا يعرفون بصمات منه. هذا المراهقين لا عندهم بصمة ولا هم موظفين ولا يعني الظهر إلى الآن منبصمين، ما قدروا يتوصلون لشيء. لكن جريمة قتل بشعة صارت لرجل أمريكي وصارت كذا وكذا، قاموا واعتقلوا حتى أصدقاء اللي سهر معاهم الأمريكان كلهم، يعني حاسين إن الموضوع له علاقة في السهر اللي حصل ذاك اليوم. لكن كل واحد أثبت مكان تواجده يوم وقوع الجريمة، كل واحد عند زوجته، كل واحد كان سهران المكان الفلاني. الحين منو آخر واحد شاف مارك؟ اسألوا الزوجة، يعني زوجك ما جاء البيت؟ قالت لا وأنا كنت موجودة عند فلانة. سألوها قالت نعم صح كانت عندي، وسألت زوجي وبدينا نتصل واتصلت على أكثر من واحد، زوجها راح السهرة وما رجع البيت. ريبيكا طلعت من مثل الشعرة من العجين من قضية، ولا أحد انتبه ولا أحد اكتشف الموضوع، حتى المراهقين صاروا يجون يوميا في بيت ريبيكا، صاروا مثل ما هي مخططة لهم إن عائلة فاميلي واحد إحنا صرنا، ويحبونها وهي تحبهم وعايشين سعادة والحياة وردية وهاي وهاوري، وتعلمهم كلمات إنجليزية ونسوا الموضوع. أقول لكم مغسولة عقولهم، ما يشوفون الحين إلا ريبيكا، يروحون عند أهاليهم ينامون بس ويرجعون من الصبح ليل ليل وهم عند ريبيكا، وريبيكا تبيهم صوبهم علشان لا أحد بس يتردد ولا يخاف ولا يتوتر ولا أنه يسمع شيء ويقوم يعترف ولا لا لا، عشان تقوي قلوبهم. أو فعلا الشباب هذول ولا دروا عن الموضوع، أو رجال الأمن حايسين يبي يعرفون من القاتل من المجرم. أبدا، أول المشتبهين دائما دائما الزوج لما يقتل، يقتل جريمة يعني والقاتل مجهول، يكون مشتبه الطبيعي أول شيء الزوجة إلى أن تثبت براءتها. فبدوا يشيكون ويراقبون الزوجة، صحيح أنها عندها إثبات مكان تواجدها، وصحيح أن يعني إيه اللي مبلغ ومسجل قضية، لكن لا، هل هذا هل أفلام هذه صارت كثير؟ يعني كثير سووا نفس الحركة، قاموا يراقبونها ويشيكون على خط الاتصال مالها، تليفونها، تتصل على منه قبل مقتل زوجها، بعد مقتل زوجها، شافوا انها تتصل على رقم، وهذا دائما المكالمات بينها وبين هالرقم هذا طويلة، مدتها طويلة، شيكوا عليه، ولا هذا واحد من زملاء مارك كذلك امريكي ويشتغل في النفط، ويتم القاء القبض عليه في الاشتباه. قالوا له تعال. خير يبا ايش سويت؟ قالوا له تعرف مارك لينت؟ ارتبك. قال ايه اعرفه وسمعت انه انقتل وكذا، لكن انا شنو علاقتي في الموضوع؟ قالوا ها علاقتك ان انت اتصالاتك كثيرة مع زوجتي ريبيكا، شنو بينك وبينها؟ توهق. قال لا علاقة عادية، مجرد فريند وكذي، وسولف معاها وإحنا أمريكان وبغربة وسولف معها. قالوا لا لا لا لا، ساعة ساعتين نص الليل، وكل الأوقات اللي إحنا شيكنا عليها في اتصالاتك كانت كلها لما يكون مارك مداوم، رايحين مشيكين حتى على موعد دوام مارك، يشوفون الاتصالات تكون في الأوقات اللي مارك مداوم، هذه ما هي مضبوطة، هذه كأنها تنتظر مارك يروح يداوم عشان تسولف فيها هذا الثاني. أخلص سولف، ترى أنت الآن مشتبه فيك بارتكاب جريمة قتل. أو ينهار، قال لهم دخيلكم والله ما لي شغل، طبعا بالأمريكي يعني بلهجته يعني، قال أنا ما لي شغل، أقسم بالله أنا ما لي شغل. قال لا حبيبي مالي شغل ومالي شغل، ما لنا شغل، احنا اللي ما لنا شغل، تكلم قول لنا شنو العلاقه اللي بينك وبين ريبيكا، ولا ترى احنا بنتهمك ان انت اللي ارتكب جريمه القتل، احنا ما عندنا مشتبه غيرك. قال لهم اذا انا بعترف، واعترافي هذا علشان اكون انا بعيد كل البعد عن هالقضيه، لا توصل القضيه لزوجتي، زوجتي لو تدري فيها الموضوع راح تعمل لي بلاوي، فأنا راح أعترف لكم لأني أنا أصلا فعلا بريء، لكن راح أكون شاهد على جريمة. قالوا لا ما في مشكلة، تكلم. قال لهم القصة وما فيها إن أنا بيني وبين ريبيكا يعني علاقة حب من أول ما جت سلطنة عمان، وأنا عرفت أنها هذه زوجة صديقي مارك، وأنا شبكت معاها وسوالف، وكانت كلها تشكي من مارك، مارك كان عنيف معاها وكان يضربها ويسيء لها وكذا، وقررنا أنا وياها أن يكون علاقتنا يعني من بعيد لبعيد علشان لا يكتشفنا مارك، وخصوصا لما يكون مارك يعني عنده مهمة رسمية أو يسافر إلى أمريكا أنا أجي أقابلها ونروح ورد، لكن ما دام موجود في سلطنة أنا ما أجي، أو يكون في دوامة أسولف معها بالتليفون. قالوا له زين وبعدين كمل. قال جتني ربيكة وطلبت مني يوم الأيام إني أتخلص من مارك، قالت لي أبيك تخلصني من مارك، أبي أقتله، أبي أنا يوم عرفت هالسالفة إنها تخطط لمقتل مارك أنا قطعت العلاقة بيني وبينها وحذرتها من التواصل معاي. يوم شيكوا على الاتصالات ولا فعلا قبل يعني أيام قليلة من مقتل مارك انقطعت الاتصالات، كانت إيه تتصل وهو ما يرد. قالوا بس بما أنه كان عندها نية لقتل مارك فإذا الآن إيه المشتبه، ويروحون ويلقون القف على ربيكا. ليش؟ مو حرام عليكم، أنا يعني امرأة الحين أرملة وأنا حزينة على زوجي، أنتم ما عندكم إنسانية؟ قالوا نعم نعم نعم ما عندنا إنسانية، أنت أصلا عندك ذرة إنسانية يا قاتلة يا مجرمة، ترى عندنا دليل وعندنا شاهد على أنك كنت تتآمرين على قتل مارك. من هالشاهد يروحون ويجيبون عشيقة، وهني بطت الجربة. قالت إيه نعم أنا ضحية عنف وأنا معنفة وأنا ما أدري شنو، تعرفون سوالف معنفة معنفة معنفة معنفة. قال زين يا معنفة قولي لنا الآن شلون قتلتي؟ قالت لا مو أنا اللي قتلته، أنا في شابين هم اللي يعني ساعدوني أني أتخلص من مارك وهم اللي عرضوا علي المساعدة. من هذول؟ قالت شابين عمانيين، واحد اسمه صالح واحد اسمه عوض، وهذول أصدقاء ولدي جورج، وهذا جورج طبعا ولد زوجي، وجورج كذلك مشترك معاهم. يوم جابوا جورج ويعترف جورج بالسالفة، متآمر ضد أبوه الطلي هذا ومفهي وماشي مع أصدقاء، أقول لكم غاسل مخه. يوم ألقوا القبض على عوض وصالح ويعترفون بالتفاصيل بالكامل، قالوا إحنا ندافع عنها المسكينة هذه، كانت مظلومة وكان يعذبها وكان ما أدري شنو وكان انجنوا رجال الأمن لما كانوا يحققون مع صالح وعوض أن كانوا حتى أثناء التحقيق يدافعون عن ربيكة. أقول لكم هذه غسلت عقولهم، صاروا يتكلمون عنها ويدافعون، وهذه إنسانة قمة في الأخلاق والأدب والاحترام والرقي والإنسانية، وإحنا اللي نبي نتخلص لها من هذا الوحش الكاسر اللي كان يعذبها اللي كان يضربها كف ويحط علامة على خدها الجميل. قالوا هذول مجنين، هذول لا عز الله ما فيهم عقل. هني عرفوا أن هذول يعني خلاص متملكتهم ربيكة. مالكم بالطويلة ويصير محاكمة ربيكة وصالح وعوض وولد اللي هو المقتول نفسه اللي هو جورج. طبعا جورج بما أنه عمره 15 سنة والولد ما شارك في القتل لأنه طلعته برا، والولد كان مجرد يمشي وراء زوجة أبوه، فاحكموا عليه بالسجن 3 سنوات مع عدم النطق بالعقاب وترحيله من سلطنة عمان. نجي إلى منو؟ صالح وعوض. صالح وعوض عمره 17 يعني قاصرين، يعني هذول قبل يعني اللي دائما يقول لك القاصر اللي عمره ما بين 15 إلى اللي لم يصل إلى 18، إذا كانت الجريمة اللي ارتكبها يعاقب عليها القانون بالإعدام أو المؤبد يتم الحكم عليه بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وهذا صالح وعوض أعمارهم 17 سنة فتم الحكم عليهم بالسجن كل واحد فيهم 10 سنوات. الآن نأتي للمحرض الكبير اللي هي ريبيكا. ريبيكا حكموا عليها في أول درجة بالإعدام لأنها تعتبر مشاركة رئيسية وهي البالغ الوحيد في القضية، وهي اللي دبرت وفلمت وسوت كل هالجريمة. لولا ريبيكا أصلا ما حد تجرأ أنه يقدم على قتل مارك. احكموا عليها بالإعدام، وكانت أول امرأة يتم الحكم عليها بالإعدام. وكانت يوم المحاكمة، يوم محاكمة ريبيكا، في قضية ثانية تم الحكم على امرأة ألمانية بالسجن 25 سنة. هذه اللي أنا ذكرتها لكم في قصة 1370، حب من ألمانيا إلى سلطنة عمان، إلى عمان. هذه اللي تآمرت ضد أبوها وخلت شاب عماني حبها عشان يقتل لها أبوها، يساعدها، جاب لها 2. هذه الألمانية كانت جلسة محاكمتها مع ريبيكا الأمريكية، فالألمانية حكموا عليها 25 سنة، أما ريبيكا الأمريكية حكموا عليها بالسجن بالإعدام. وكانت أول امرأة أجنبية يتم يعني محاكمتها ويتم يعني ممكن يتم إعدامها. وتصير ضجة بعدها فترة. شلون؟ هذه ريبيكا عندها بنتها موجودة في أمريكا، وبنتها يوم درت أن أمها انحكمت بالإعدام وتقوم وتسوي منشورات على الفيسبوك والصحف ولقاءات عشان تعرفون أن بعض الدول اللي تسوي نفسها عندها روح الإنسانية. إذا الموضوع يتعلق بواحد منهم فيهم، لا ما في إنسانية، لازم يطالبوا له بالرحمة. لو أن فيهم إنسانية كان قالوا حرام المسكين اللي مات، هذا اللي تآمرت عليه وقتلته زوجها. ما قالوا كذي، قالوا لا، قالوا حرام عليكم. وهذا طبعا كلام بنته اللي انشرته ولقاءاته، حرام عليكم تبون تعدمون أمي يعني معنفة، أمي ما أقدمت على هالجريمة إلا لأنها كانت تعاني من الظلم والاضطهاد ومن كذا ومن كذا، وتناشد وتجمع تواقيع بالآلاف وترسلها إلى السفارة العمانية في أمريكا، وسوى ضجة البنت. لكن بعدين محكمة الاستئناف هم درست الموضوع، تقول فعلا ترى الأمريكية ما هي قاتلة، هي محرضة على القتل. صحيح أن القاتل مراهق وما راح ياخذ لا إعدام ولا راح ياخذ مؤبد لأنه قاصر، لكن كذلك ريبيكا ما هي القاتل، هي محرض. المهم مالكم بالطويلة، وتم تخفيض حكم ريبيكا من حكم الإعدام إلى حكم السجن، وأصبح الحكم بعد ذلك السجن 15 سنة. أنا صراحة أشكر أحد المتابعين اللي راسلني على الواتساب، اللي أنا دائما أطلب منكم تواصلوا معاي، اللي عنده قصة، اللي بتناقش معاي في قصة، يبيني أبحث عن قصة معينة أو شيء أو حدث هو عايشة ويبيني يعني أسرده. المهم يقول لي يا أبو طلال في القصة 1370 اللي أنا تكلمت عن الألمانية، قال لي يا أخي هذه ما هي ألمانية، هذه أمريكية. قلت يا ابن الحلال الألمانية لا تجنني، ملف القضية موجود عندي. قال لي هذه أمريكية. قلت له يا حبيبي، قال لي أنا متأكد، وكان في 2004، وحتى أن زوجها مهندس. قلت له يا أخوي إيه، مو قاتلة زوجها، كانت متحرضة، الألمانية متحرضة على أبوها، جايبتها من برا من ألمانيا مو زوجها. فقال لي ابحث، قال لي أنا راهنك، وأنا موضوع تحدي صار بيني وبينه. جلست أبحث، ولا هذه قضية ثانية. فبيني وبينكم انشغلت اليومين اللي فاتوا كلها في البحث عن يعني تفاصيل هالقصة هذه. يعني أشكر أنه خلاني أكتشف قضية ثانية غير قضية الألمانية اللي سبق أن نتكلم عنها. لذلك أنا يعني صراحة أشكر كل شخص يتواصل معي في الواتساب، يعني يزودني في قصة معينة، يزودني بتفاصيل، يزودني يذكرني بقضية. حتى القضايا اللي صارت في الكويت، أنا ترى يعني الغلطة اللي أنا سويتها من بداية اليوتيوب أني سردت أول 400 قصة تقريبا كلها في الكويت، يعني القصص قصة جريمة مو الأحداث. يعني أنا أشوف بعضهم يقول لي يا أبو طلال صايرة عندكم مثلا جريمة معينة، واحدة قاتلة أمها، واحدة قاتلة بنتها، واحدة قاتلة ولدها اللي طلعت اللي قاتلة ولدها، هذا يعني كذا قضية صارت الأيام اللي فاتت. هذه هي جريمة، أنا ما أقول أخبار، يعني أنتم لازم تعرفون محتوى القناة، القناة تتكلم عن قصة جريمة، يعني لازم تكون عندي يعني تفاصيل القصة من بداية الحياة الشخص نفسه وشلون صار ليش وصل لهالمرحلة، لأن لازم يكون في استفادة من القصص. أنا مو ما أقول لكم أخبار، أنا ما مو جريدة عشان أنشر خبر فقط، لا أنا أقول لك القصة والمجرم شلون صار مجرم بالنهاية، شلون وصل إلى هالمرحلة، شلون نقدر نتحاشى من خلال تعاملنا في هالدنيا من الأشكال هذه، شلون يعني نبتعد عن ارتكاب جريمة مثل هذه، لا نتورط في قضية معينة، يعني ناخذ خبرة من الحياة عن طريق القصة وتفاصيلها والأحداث اللي حصلت وفي النهاية الأحكام اللي جرت في كل قضية. أتمنى أنكم تتواصلوا معي على الواتساب، وأنا أتشرف وأكون سعيد جدا من جميع أنحاء العالم، ورغم الواتساب اللي أتواصل وياه موجود في أسفل الفيديو. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.